بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. فقد تناولنا في الحلقة السابقة المثل الثاني الذي ضرب للمنافقين بالماء الذي ينزل من السماء، فالماء فيه الحياة ولكنه مصحوب بأمور أخرى لا بد من مواجهتها. إنه مصحوب بظلمات، فكثافة قطرات المطر تحجب ضوء الشمس، فالظلمات حاصلة. فهل يرغب الإنسان عن الماء لأنه ينزل بهذه الحالة التي تزعج الإنسان؟ ولو رغب الإنسان عن الماء فهل يستطيع ذلك؟ أو بمعنى آخر، هل تبقى له حياة؟ ونزول المطر يصحب برعد وبرق، والرعد صوته شديد والبرق شديد الضوء، فماذا يفعل المنافقون مع هذه الآيات الكونية؟ إنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا تصم وحتى لا يصعقوا، لأنهم حريصون على الحياة، حذرون من الموت. وإذا كان الإنسان يضع أنامله في أذنه ليتقي الصوت الشديد، فإن هؤلاء مبالغة في الحذر لا يكتفون بالأنامل، بل يضعون الأصابع كلها، والأنامل أطراف الأصابع. ولكن هل هذه الطريقة تنجيهم؟ وإذا وضعوا أصابعهم في آذانهم فماذا يضعون على عيونهم لمواجهة البرق؟ وماذا يفعلون لمواجهة الظلمات؟ إنهم سدوا منفذ الكلمة وهو السمع، وأداة الرؤية وهي العين، فصارت لا تبصر لوجود الظلمات، ولكنها تتحين فرصة وجود الضوء لتسير فيه، ولكنه ضوء متقطع، فالبرق لا يستمر، فكلما أضاء لهم مشوا فيه، وعندما ينقطع يعود الظلام ويتوقفون عن المشي، وهم مع هذا التحير ينسون أنهم يستعملون للسمع والرؤية نعمتين من نعم الله، نعمة الأذن ونعمة العين، نعمة السمع ونعمة البصر. فهل الأصابع تحميهم؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن هذا المثل يبرز موقف المنافقين في حيرتهم وتخبطهم وعدم استعدادهم النفسي لمواجهة العقبات التي تعترض الإنسان الكريم في حياته، فيفقدون بذلك شخصيتهم ويفقدون كرامتهم، لأن حالهم سينكشف وحيلهم لن تستمر، والله محيط بالكافرين، لن يتركهم طويلا على خداعهم وعلى سوء أفعالهم. لقد كانوا يسلكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب الاعتذار والفرار من المواقف التي تكلف نفسا أو مالا، ويكونون أول من يشهد المواقف التي يكون فيها عطاء. ولكن هل تركوا؟ عندما تقرأ سورة التوبة تجد كيف كشفهم الله ونبأ رسوله عن أخبارهم، ولنتدبر بعض هذه الآيات فيهم. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا

تكمن حقيقتهم المرة في النفور من الإسلام والصد عن سبيله وتشويه حقائقه وتحكيم غيره في حياة الناس، والله محيط بالكافرين. نعوذ بالله من النفاق والمنافقين، ونسأله السلامة في الدين. وإلى أن نلتقي على مائدة الأمثال في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. فنتناول في هذه الحلقة تفصيلا آخر لمن جاءه الخير فلم يتمكن منه، وأضاء له النور فأغمض عينيه، ووجهت إليه الكلمة النافعة فصم أذنيه، وفصلت من أجله حلل السعادة والنجاة فانسلخ منها. نقف على تفصيل ذلك في مثل اليوم، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيها الأحباب، هذا الذي آتاه الله آياته ليسترشد بها وليحقق بها سعادته في الدنيا والآخرة، كان شأنه مع هذه الآيات عجيبا، لقد انسلخ منها. وعملية السلخ هذه تقدم لنا صورة لرجل جميل الهيئة، حسن الجلد، حسن المنظر. هذا الرجل يسلخ ويخرج من جلده، فكيف يكون حاله وكيف تكون هيئته؟ إنه فقد هيئته وحسنه وجماله بفقد جلده، حتى صار منظره مخيفا يدعو إلى الاشمئزاز. وإذا كان فقد الجلد يذهب الجمال والهيئة، فإنه يذهب أيضا الحس، فيصير متبلد الإحساس لا يميز، وانسلاخه من الآيات يفقده هدايتها ويحرمه من ثمراتها التي تقوي نفسه وقلبه وعقله. ولذلك يصير حاله مهيئة لعبث الشيطان به وأمره بالسوء والفحشاء وأن يقول على الله ما لا يعلم، فكان من الغاوين. والناس مع آيات الله أيها الإخوة الأحباب على قسمين: قسم يأخذ ما أوتي بقوة وعزيمة وهمة عالية، يطلب معرفة الآيات ليعمل بها وليجعلها برنامج حياته، فهذا يرتفع بالآيات في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرتفع بالآيات في الدنيا حيث تكون مكانته من الناس مكانة الإمام والموجه، ويرتفع في الآخرة حيث يكون عمله بالآيات سببا لتحصيل الدرجات العلى. وأما القسم الثاني فيقبل على الآيات

يلهث قائما قاعدا وماشيا وواقفا، وذلك لشدة حرصه. فحرارة الحرص في كبده، حرارة الحرص في كبد الكلب توجب له دوام اللهث. فهكذا مشبهه، شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث. فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف أيضا. قال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أو لم يوعظ، كالكلب يلهث طرد أو ترك. أيها الإخوة الأحباب، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإلى أن نلتقي على مائدة الأمثال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. بعد أن وقفنا على مثل للمنسلخ عن آيات الله بعد أن أوتيها واتبع هواه، فصار مثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نتناول في هذه الحلقة مثلا آخر لمن أوتي آيات الله فحملها وأهمل تطبيقها فلم ينتفع بها. يقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود الذين حملوا التوراة وقرأوا ما فيها ولكنهم لم يعملوا بها، إن كان قد ضرب لهم فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته. فحملوا بمعنى كلفوا العمل بها، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. وجاء تشبيه هؤلاء بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. والتشبيه هنا بهذا الحيوان له دلالات كثيرة، منها أن الحمار يحمل بالأشياء فتوضع فوق ظهره ولا يستطيع النظر إليها أو التعرف عليها، وهكذا حامل العلم بلا عمل، مكان العلم على ظهره لا ينظر إليه ولا يتدبر فيه ولا يعمل فيه عقله، إنه صار كالحمار في حمل الأثقال فحسب. والحمار عندما يحمل الأثقال ينهض بمهمة سخره الله من أجلها، ولكن الإنسان لا ينبغي أن يكون هكذا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهي تركب وتحمل الأثقال دون أن تعي ما تحمله، فلا يتأثر سلوكها به ولا يتغير منها أي شيء بسبب هذا الحمل، بل يبقى الحمار حمارا في كل ما يصدر عنه، فهو يظل يحمل دون نظر إلى المحمول، ويظل صوته أنكر الأصوات، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا حال من لم يتفاعل مع العلم الذي كلف به في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتغير من أمره شيء، فسلوكه وقوله وخلقه لا يهذب بتهذيب هذا العلم النافع. أيها الأحبة المستمعون، إن المنسلخ عن آيات الله كالكل، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وإن المعطل لآيات الله كالحمار يحمل أسفارا. والكلب والحمار من الحيوانات التي لا يحب الإنسان أن يكون له وجه شبه بهما في الصفات المستقبحة. من أجل ذلك كان هذا المثل منبها للإنسان كي لا يتسفل إلى هذه الحالة السيئة. وتعلم علماؤنا من هذا المثل فعابوا على كل حامل علم عدم إعمال العقل فيه وتدبره والعمل به. ومما قالوا في ذلك: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. ولقد أدرك علماء هذه الأمة خطورة الفصل بين العلم والعمل، فجعلوا في مقدمات كتبهم الحديث عن العلم والعمل، لأن العلم لا يؤتي ثماره إلا بالعمل. وما تقدمت الأمة الإسلامية إلا بتطبيق شرع ربها. إن الإسلام في مصدريه الكتاب والسنة لا يؤتي ثماره إلا إذا تفاعل الناس معه وجعلوه في مكان التطبيق. وهذا ما نفهمه من قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالثمرة في الحياة الطيبة، الحياة المتكاملة، لا تأتي إلا بالاستجابة لما يدعو الله إليه في كتابه وما يدعو إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه الاستجابة هي العمل والتفاعل. من أجل هذا كان علينا أيها الإخوة الأحباب أن نعطي هذه القضية مزيدا من العناية والاهتمام. فلو حلت هذه المشكلة وذهب الفصل بين العلم والعمل لعادت ثمرات هذا العلم لنرى مظاهرها في مجتمعنا المسلم. إن قضية الفصل بين العلم والعمل لا وجود لها لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتصور واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن ما جاء في القرآن الكريم وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يبقى في سجل الكتب ولا يتجاوزها إلى واقع الحياة. ما فهموا ذلك قط. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجيب في إيجاز بليغ فتقول: كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك: إذا أردتم أن تعرفوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى القرآن الكريم، لأنه المطبق والمنفذ العملي لما جاء في القرآن الكريم. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بما فيها، فأخذنا العلم والعمل جميعا. وقوله هذا يشترك فيه كثير من الصحابة رددوا هذا القول على ألسنتهم، ليدل هذا التكرار على أن هذا كان واقعا فيهم. فالصحابة لم يعرفوا الفصل بين علم نظري وبين واقع حياتهم، وهذا أيها الإخوة الأحباب له ارتباط بعدة أمور، منها معرفة طريقة التعلم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت نظرتهم إلى العلم، وكيف كانوا يتعلمون. فإن منهج التعلم هو الذي يحدد هل سيقف المتعلم عند مرحلة الجمع والتحصيل، أم أن المنهج مستمر إلى أن يحصل المتعلم ثمرة علمه بالتطبيق والتنفيذ. وهذا ما يدعونا إلى البحث والمدارسة خروجا من التشبه بالحمار الذي يحمل أسفارا. فإلى حلقة قادمة.